لهذا الصفر انه يصرح بين من يقصد الجامع بوجود القبر من بين اللي لا تعرفه الصلاه تصلي صح في هناك ما ليش بياخذوا العموميات ما يعني نذكر هالقضايا اللي بالعالمين نحن الان ناخذ درسا يعني يجمع المسلم من جميع اطرافه انما نسال فني اما هذا السؤال الذي تسال فهو صحيح وهذا ايضا الذي يصلي في الاوقات تراها ولا يقصدها ولكن اذا كان يستطيع ان لا يفعل فلا يجوز هذا اليوم أكثر فيها خيوط هذا الأصل من الضرورة قبل كان نجي لوجود القبر هذا اللي هو إيش ما إذا ما أنت ماشي صور فاتك أو أدرك أكثر أنا هفضل ليك إذا أنا أكثر لكن تختلف فضلك عن مين يتبع عشانك لا لا لا يجد مسجدا ليس فيه قبر هذا كتك الصلاة في هذا المسجد وفيه قبر لكن أنت تعلم أنه مشيت دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت في هذا الحكم هو هو لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه صلاة صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أي قبر نعم طبعا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك نعم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك هكذا الحديث في صحيح مسلم نعم لا كان سؤال غير لا طيب الحمد لله طيب لا ولما في الصالحين في هذا الحديث في الصالحين في حديث آخر في هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة حديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.